إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدَّمت لغد، واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، كلامنا عن أمر قد فشى، بل قد تفنن الناس فيه وفي طرقه، مع انفتاح أبواب الدنيا وتلاطم فتنها ولمعان بريقها وزخرفها. كلامنا عن الإسراف الذي هو تضييع للأمانة، وإهلاك للأمة، وافتتان بالدنيا وافتقار في الأخرى، ذنب وصف الله به الكافرين وتوعد عليه بالعذاب الأليم، فقال عن أنبيائه ورسله: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقال عن ملائكته: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وقال جل في علاه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيها الناس، يقول الأصمعي رحمه الله: سمعت يحيى بن خالد يقول: الدنيا دول، والمال عارية، ولنا بمن قبلنا أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة. نعم أيها المسلمون، الدنيا دول، والمال عارية. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. أيها المسلمون، إن انفتاح الدنيا على الناس والخوض في المال بغير حق وعقل لنذير سوء. ففي البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أُتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة. ثم قال: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، لقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم عاف الطعام ولم يأكل. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وقال صلى الله عليه وسلم لمن تجشأ عنده: يا هذا، كف من جشائك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. بل قال عليه الصلاة والسلام: شرار أمتي الذين غُذُّوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ينشأ أقوام يفشو فيهم السمن، يشهدون ولا يستشهدون، ولهم لغط في أسواقهم، فالإسراف مذموم في كل حالاته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال العلماء: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، فإن الشبع الدائم يلزم منه كسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات، وهذا فساد للقلب، فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن، والشبع المفرط يضعف القوى والبدن وإن أخصبه، وإنما يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب كثرته. قال ابن القيم: وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، فالمؤمن لا يسرف، وإنما المسرفون هم أصحاب النار، وقد كانوا قبل ذلك مترفين. قال ابن كثير: كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم، وأما أهل الإيمان عباد الرحمن، فقال ربنا عنهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا هو الاقتصاد والتوسط، وهو التصرف في المال بالعدل والحكمة، وهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، ومن كان في المال دون ذلك فعليه بالقناعة والعفاف. والقناعة هي الرضا بما قسم الله عز وجل، فمن فعل ذلك فقد أفلح في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. وأما العفاف فهو الكف عن الحرام وعن سؤال الناس، ففي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال له رجل: أوصني وأوجز، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالإياس مما في أيدي الناس. واعلموا عباد الله أن الإسراف في المال على نوعين: الأول إسراف في الإنفاق، وهذا هو التبذير الذي قال الله عنه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: التبذير الإنفاق في غير حق. والنوع الثاني إسراف في الاستهلاك، كالمشارب والمآكل والملابس والمناكح وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، أي من غير خيلاء. فالإسلام دين العدل والوسطية، لا إسراف فيه ولا تقتير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا ديننا. وفي قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف، نهي عن الإسراف حتى في الطاعة التي هي الصدقة. وقال عليه الصلاة والسلام عن الوضوء: وقد توضأ ثلاثا ثلاثا، قال: هذا الوضوء، فمن زاد عن هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فالله لا يحب الإسراف ولا المسرفين، بل جعل الله الإسراف من أسباب الضلال وعدم الهداية لمصالح المعاش والمعاد. فقال سبحانه: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وقال سبحانه: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وقال سبحانه: وكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا الإسراف، فإنه شر كله. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. واعلموا أن النهي عن الإسراف لا يقتضي ترك الزينة والتجمل والتمتع بما أنعم الله وإظهار النعم وإظهار أثرها، فالله إذا أنعم أحب أن يرى أثر النعم على عباده، فالإسراف في غير حق. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لا يخفى على عاقل أن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، أغنانا بعد فقر، وأطعمنا بعد جوع، وألف بيننا بعد فرقة، وفتح لنا من أبواب الخير وسبل الرزق ما لم يكن لنا على بال. فاشكروا الله تعالى على ذلك حق شكره، واحمدوه حق حمده، واعلموا أن النفس إذا لم تروض مع الغنى بالشكر والطاعة طغت طغت وبطرت، كما قال ربنا جل في علاه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكم من أناس لما أغناهم الله اغتروا بهذا الظل الزائل، فطغوا وأسرفوا وتجاوزوا حدود الله وبذروا وتخوضوا في مال الله بغير حق وتفاخروا بغير حق وتفاخروا. فكثرت المطاعم وتنوعت ألوانها، وشيدت المباني وتفنن في زخرفتها، وكثرت المراكب وتعددت أنواعها. وأما النكاح وما يتعلق به من إسراف، فالوصف قد يتجاوزه عند البعض، بل قد تنافس فيه المعدمون وتفاخروا فيه بالديون. وأما الولائم الكبار فسل عنها المزابل والحفر الكبار. وأما الإسراف في استخدام المرافق العامة التي تقوم عليها حياة الناس اليوم كالماء والكهرباء فبلا حساب ولا عتاب. فالماء أيها المسلمون أرخص موجود وأعز مفقود، وكأننا على ضفاف أنهار وعيون وآبار لا تنضب، خاصة إذا كان بالمجان. وأما الكهرباء فذاك أمر قل من ينجو منه، وكم من الناس لا يطفأ لهم نور في ليل أو نهار إلا من رحم ربك ووفق. وأما الإسراف في الأمور المحرمة فذاك له شأن آخر، فالله ينعم ويتفضل، والعبد يحاد ربه في نعمه ويعصيه بها. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن بطر النعم وترك شكرها سبب لهلاك أهلها وزوال النعم عنهم. قال ربنا جل وعلا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. واعلموا أنكم ستوقفون بين يدي الله تعالى، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يُقال له: ألم نُصِح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ قال ابن القيم: والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أُخِذ من حله وصُرِف في حقه فيسأله عن شكره، ونوع أُخِذ بغير حله